فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فربنا عز وجل كما قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فربنا يخلق أي شخص من ذكر أو أنثى كما يشاء، وكل ذلك في حكمة بالغة. فمثلا خلق امرأة قرناء الحاجبين، فلا يجوز لها أن تغير من خلق الله. وأخرى خلق لها حاجبين كثيفين والنخض غليظين، خاصة بالنسبة لبعض عقول النساء الغليظة، فتجي هي بالدق الحاجب تحلقه تنتفه حتى يصير كخط الهلال. هذا كله تغيير خلق الله، وهذا لا يجوز، بل هو حرام، بل هو من الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفارجات المغيرات لخلق الله للحسن. فالذي تفصل بنتف ما بين الحاجبين تفعل ذلك للحسن بزعمها، فهي ملعونة. الشيخ البعض يقول أن نصف اللغة العربية هو شعر الحاجبين. غير صحيح، هذا كذب. كذب على اللغة أو كذب؟ كذب على اللغة. النمس وزنا ومعنى، النسف وزنا ومعنى. نمس ثلاث أحرف، نتف ثلاث أحرف، هذاك نون ميم صاد، هذا نون تي فاء، فهما وزنا ومعنى واحد. نعم، يعني نفس مترادفات، كل شيء يدخل لم يأذن الله به. نعم، لو كان هذا خاصا كيف قال خمس من الفطرة وذكر نصف الأبط؟ فهذا استعمال عربي بل نبوي، أن النتف لا يختص بالحواجب. النبي صلى الله عليه وسلم كتم العام وال الإبط. لا، استثنى الإبط، لأن العاني ما قال نتف العانة، قال وحلق العانة. لكن الشاهد خمس من الفطرة ذكر منها نتف الإبط، فكيف قال نتف خاص من حواجب؟ أعلم بأن مشابه التلفاز لا تجوز، ولكن ماذا عن الإنسان الذي ظروفه تظلمه على مشاهدته؟ ظروفه ما أظن في ظروف، يعني شلون بيتكلموا الناس؟ والله شيء عجيب. أي واحد يقول لك كم دولة واحد من الثاني تستدي ظروف شيء طاير وعي. لا هو لا هي تعلم تقول لا شك، وممكن تحصل في بعض الظروف، لأنه في بعض المناطق أنا بشوف في القرى تكون شايفين في مغارة حاطين التلفزيون. هو ضوي يدير وشه للتلفزيون، يعني هو يدير وشه يدير ظهره. أستاذي يعني مثلا إحنا عنا الآن هو مثلا وقت العشاء بالذات، يعني لأنه هو بالذمة دائما نجلس نتعشى مع بعضينا، بكون تلفاز يعني بكون تلفاز شغال، لكن أنا كثير بعمل حالي يعني بدخل جوا الغرفة سابقا لما كانت الوالدة موجودة هون تزعل من ليش بديش تجلس عنه، وقت ما التلفزيون فاتح، فبنجبر وقت العشاء بالذات بقول أنا وولاد وكلنا قاعدين، فإذا أنا ما كان وجع التلفزيون تكون وجه زوجتي، إذا مش أنا وجه ابني، فلهذا السبب إنه يحكي لهم طفيه قال لا متابعينها تابعين مسلسل. شو تيجي تحكي أستاذني هيك؟ بلاش الواحد يتعشى كسر التلفزيون وطلع الله كريم. يعني أنت هذا ما تقدر ما تشوف تلفزيون؟ أنا طبعاً بقدر ما أشوفهش. فإذا شو ضربتني هذا؟ هو أنا ما بحكي عن نفسي، بس أنا بحكي عن كل أهل بيتي مثلاً زي زوجتي وولادي. إيه؟ زوجتك خليت صف معك